الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني الحادي الثاني والثلاثون، دققوا الحساب تطول العشرة. الحين الشيخ فهد ينبهنا يقول أنت دائما تغلط كذا، نقدم ونؤخر حتى تعلم أن الله جل وعلا يبتلي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويعذب عدلا. في هذا الأثر الذي ساقه الشيخ قبل الأذان أن الإمام أحمد استدل على خلافة علي بأمور، أن الصحابة كانوا ينادونه بأمير المؤمنين، وأنه أقام الحدود لما رجم هذه الزانية، وأنه حج بالناس لأن الذي حج بالناس هو الأمير، وأنه لم يعتب عليه بقسمته لأنه قسم بالعدل. ولما قيل له إن قوما يقول أنه ليس بخليفة، قال هذا قول سيء ردي، وهو قول الخوارج أولا، وتبعهم عليه بعض أهل الشام حتى باد هذا القول. قلت من احتج بحديث عبيدة وهو السلماني أنه قال لعلي رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة، أن علي رضي الله عنه يقول لعبيدة السلماني رأيك المجتمع عليه مع الناس أحسن من رأي تستحسنه في الفرقة. ليس معنى ذلك أنه لا يرى لعلي خلافة أو لم يرى الناس له خلافة. قال الإمام أحمد إنما أراه أمير المؤمنين بذلك يضع من نفسه، لما قال خبطتنا فتنة، يعني ما جرى بعد مقتل عثمان من هذه الفتنة، خبطتنا وأصابت منا ما أصابت، يتواضع رضي الله عنه، لا أنه يزيل عن نفسه هذا المنصب، منصب الخلافة الذي بايعه عليه سرات المهاجرين والأنصار من أهل بدر ممن كانوا في المدينة والناس لهم تبع. وفيه الأصل المطلد أنه إذا بايع لولي الأمر أهل الحل والعقد فالناس لهم تبع في هذه البيعة، وأهل الحل والعقد إن لم يكونوا سابقة المهاجرين وسابقة الأنصار وأهل بدر الذين غفر لهم، وإلا من يكن غيرهم من أهل الحل والعقد، الله المستعان. نعم. وأخبرني محمد بن علي بن محمود بن قديد الوراق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال وذكر عند أحمد بن حنبل يوما ونحن عنده فقالوا يا أبا عبد الله إن الإسناد مرة ثانية. أخبرني محمد بن علي بن محمود بن قديد الوراق. إيه، عرف عندكم؟ لا، ماذا محشي ما قال في شيء؟ لا، قال عندك شيء الوراق. إيه، شوف أتى بنسبته لأنه أمر أول مرة يسوق إسناده أنت الخلال. محمد بن علي بن محمود بن قديد كذا ولا قديد؟ قديد. إيه، الوراق. نعم. قال حدثنا إسحاق. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي وذكر عند. كم رقم الأثر هذا عندكم؟ 626. إيه، 626. وأنت؟ ها؟ نفس النسخة. وأنت؟ نفس النسخة. وأنت؟ 44. نسخة راية عطية زهراني. ايه، المحقق منه. طيب وانت عادل؟ ايه نعم. ايه، انا معي نسخة عطية زهراني 644. نعم. اعد الاسناد. اخبرني محمد بن علي. واخبرني محمد بن علي بن محمود بن قديد الوراق قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم البغوي وذكر عند أحمد بن حنبل يوما ونحن عنده فقال يا أبا عبد الله إنها هنا من يقول من قال إن عليا إمام عدل فقد أهدر دم طلحة والزبير. فقال له قوم عنده يا أبا عبد الله هذا كفر، لأن هذا حكم رب العالمين تبارك وتعالى، فمن قال هذا فكأنه حكم فكأنه حكم صير إليه. وهذا طلحة بن عبيد الله انتزع له مروان بن الحكم سهما وهو معهم واقف يوم الجمل في الصف، وقال لا أطلب بدم عثمان أحدا غيرك، فرماه أحسن الله إليك لا أطلب بدم عثمان أحدا غيرك فرماه بسهم فقتله. وهذا الزبير بن العوام قتله ابن جرموز. وعلي يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، فهذه دماء تبرأ علي رضي الله عنه منها فألزمه إياها. فما زاد أحمد على أن قال هذا الحوري، يعني أنه هو قال ذا، فقال ما كان بصيرا بالحديث ولا بالرأي. الله المستعان. يعني من قال إن الهلاك هذا هو الهلاك، يعني معنى الحور الهلاك. وطلحة بن عبيد الله قتل، واختلفوا في من قتل، قيل مروان وقيل غيره، ويبوء بإثمه. والزبير بن العوام بعد انصرافه من معركة الجمل لحقه عمرو بن جرموز الخارجي فطعنه برمحه من ورائه، وإلا ما هو بكفو يواجه الزبير، فقتل ودفن في الموضع المعروف الآن بالزبير، وأقيم عليه البلدة وهي جنوب البصرة إلى الجهة الغربية قليلا بنحو 20 كيلا. ولما جاء عمرو بن جرموز يستأذن على علي بن أبي طالب رده علي رضي الله عنه جفاه، فقيل تجفاه؟ قال نعم، أما أصحاب البلاء. ثم قال بفيك التراب، يعني باسمك تراب، إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام من الذين قال الله في حقهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخواننا على أسر المتقاتل فيما مدح الله عز وجل به هؤلاء الصحابة وأهل الجنة، أن الله ينزع ما كان في نفوسهم من غل لأمر من أمور الدنيا. وتأملوا هذه البلاغة، ونزعنا أي نزعها بقوة فلا يبقى لها أثر ولا يكون لها وكد. فرضي الله عن الصحابة وأكرم مثواهم، ولا يليق بل لا يصح الخوض في هذه المسائل بالتجريح والتعديل، وإنما إذا مر بها طالب العلم في كتب أهل العلم، كتب المقالات والسير، فليحمد ربه على العفو والعافية، يحمد ربه أن الله لم يبتله، وليستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه. في كل أمر فيه بلاء يحمد ربه على العافية، وكذلك يترضى على الصحابة ويحسن بهم الظن ويصحح فيهم القول لعله أن يسلم، فإنهم قوم حطوا رحالهم في الجنة، وإن التطاول على مقامهم رضي الله عنهم لهو العطب والله، حتى في من كان في قلبه شنآن أو شيء يتهم رأيه ويتهم نفسه ويعود بالملامة على فهمه، ويحمد ربه على أن الله عافاه من هذه الفتن. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، يعني ما لك دخل أنت، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. بناها على قول علي وقول الصحابة، نرجو أن نكون ممن نزع الله ما في صدورنا من غل. إخوانا على سر المتقابلين، الله المستعان. والمؤمن كما قال الإمام مالك من كان في قلبه غل قل أو كثر عظم أو دق على الصحابة فهذا ليس له نصيب في الفي. من أين أخذها مالك؟ من آية الحشر، فإن الله ذكر الفيء أولا لمن؟ للمهاجرين، ثم للذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم لمن جاء بعده. الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هي أخوة الدين، وإلا لسنا نحن بمرتبته، لكن أخوة الدين تجمعنا به. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من كان في صدره غل للصحابة نتاج ما قرأ أو اطلع على ما وقع بينهم من الشنآن فهذا لا نصيب له في الفيء، لا نصيب له ولا يستحقه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت أبا عبد الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال أحمد وعلي رضي الله عنه في الخلفاء. قلت أليس تقول علي رضي الله عنه خير من بقي بعد الثلاثة في الخلافة؟ قال هو خليفة. قلت ولا يدخل في ذلك على طلحة والزبير؟ قال لا، أي شيء يدخل على طلحة والزبير رضي الله عنهما؟ ألا ترى أن علي رضي الله عنه كان يقيم الحدود ويقسم الفيء ويجمع بالناس؟ فإن قلت ليس خليفة ففيه شناعة شديدة. ولأن طلحة والزبير وهم من العشرة، لكن استقر مذهب أهل السنة على أنهم يأتون بالفضل بعد هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد الله فأنا وبعض إخوتي هو ذا نعجب منك في إدخالك عليا في الخلافة. قال لي فأيش أصنع وأيش أقول بقول علي رضي الله عنه أنا أمير المؤمنين ويقال له يا أمير المؤمنين ويحج بالناس والموسم وتلك الأحكام والصلاة بالناس وما قطع وقتل يترك؟ قلت فما تصنع وما تقول في قتال طلحة والزبير رضي الله عنهما إياه وتلك الدماء؟ قال ما لنا نحن وما لطلحة والزبير وذكر ذا، ثم أعاد علي غير مرة ما لنا نحن وما لقتال هؤلاء وما كان من تلك الدماء، وذكر حجه وحكمه أيضا. قال عبد الملك وهذا آخر ما فارقني عليه سنة 27 ونحن خلوين. نعم، ونحن خلوين أي مختليا بعضنا ببعض مع الإمام أحمد. وهذا المسلك الراشد ألا تخض أيها الطالب وأيها الخائض بما جرى بين الصحابة لا في أعيانهم ولا في مجموعهم، اعرف قدرك واعرف قدرهم، أنزل نفسك منزلتك من الضعف والنقص وأنزلهم منازلهم من الكمال والعلو، ولا تجعل رأسك في رؤوسه، فهذا إطراء لنفسك وتزكية لها، وهذا ما نهاك عنه الله. الله أثنى عليهم ومدحهم، أما أنت لم يثن الله عليك ولم يمدحك، فاعرف قدر نفسك ولا تخف فيما جرى بينهم فيتخذه الشيطان بابا إلى أن يوغر صدرك عليهم. رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في عوالي جنانه. نعم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق ابن هشام قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن علي رضي الله عنه كان يقطع اللصوص ويحسمهم ويحبسهم ويداويهم، فإذا برئوا قال ارفعوا أيديكم فيرفعونها كأنها أيور الحمر، يقول من قطعكم فيقولون علي رضي الله عنه، فيقول ولما فيقولون سرقنا، فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وهذا لأنه أقام الحدود والذي يقيم الحدود هو ولي أمر المسلمين الذي انعقدت له البيعة وانعقدت له الخلافة والإمارة، اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني أبو طلحة بن بنت سعيد بن جمهان قال سمعت جدي أبا أمي سعيد بن جمهان يقول سمعت سفينة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرني الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا محمد بن أبي حسان قال قلت يا أبا عبد الله كان علي رضي الله عنه إماما؟ قال نعم كان إماما عدلا رضي الله عنه، وكان عمه حاضرا، فقال لي عمه بحضرة أبي عبد الله. عمه من؟ عم الإمام أحمد، ولهذا يحسن. نعم كان إماما عدلا رحمه الله، وكان هذه جملة استئنافية. نعم. وكان عمه حاضرا فقال لي عمه بحضرة أبي عبد الله وأبو عبد الله يسمع هؤلاء الفساق الفجار الذين لا يثبتون إمامة علي رضي الله عنه، سمعت أبا عبد الله يقول ما رأيت أعظم فرية ممن لم يثبت إمامة علي رضي الله عنه، رجل كان يقسم الفيء. رجل يعني هذا في وصف علي، يقسم الفيء ولا يقسمه إلا الخليفة الأمير الذي له البيعة. نعم. ويرجم ويقيم الحدود ويسمى أمير المؤمنين، فكان خارجيا يكذب. هل كان علي بهذه المثابة خارجي؟ هل يكذب على المسلمين؟ هذا استفهام إنكار وتقريع، حاشاه من ذلك. وأصحاب رسول الله هل كانوا يكذبون لما أمروه؟ يقول ذلك عم الإمام أحمد، والإمام أحمد معجب هذا الكلام، أعجبه وسره، متبسم مقر له أي لما قاله عمه. نعم. فكان خارجيا يكذب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون وأبو عبد الله ساكن يتبسم، أي مقر لهذا الكلام الذي يقوله عمه حنبل بن إسحاق. نعم. أخبرني ما هو حنبل، أبو حنبل إسحاق بن حنبل. نعم. أحسن الله إليك. أخبرني الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال أخذته من فوران وصححها عن أبي بكر الأحول المشكاني عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وكتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال حدث عبد الله إيش؟ أحمد بن حنبل، أحمد ابن حنبل. أحسن الله إليك. لأن ابن لها حكم الجر، أما أحمد لا، ما يجر إلا بالفتحة. أحسن الله إليك. نعم. الصرف العلمية وزن الفعل. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وكتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله أنه قال له أليس ثبتت خلافة علي رضي الله عنه؟ فقال سبحان الله، كان إماما من الخلفاء الراشدين المهديين. قال أبو عبد الله سعيد بن جمهان روى عنه عدة، وسألت عمن روى عنه، أي عن سعيد بن جمهان في حديث السفينة روى عنه عدة من الأئمة، وسبق أنه ذكر من؟ ذكر ابن نباتة، وذكر غيره ممن روى عن سعيد بن جمهان الأسلمي البصري رحمه الله. نعم. وسألته عمن ضعف حديث سفينة رضي الله عنه من قبل سعيد بن جمهان، فقال بئس القول هذا، سعيد بن جمهان رجل معروف روى عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام وعبد الوارث وحشرج بن نباتة، هؤلاء 5 أحفظ أنهم رووا عنه. قلت فما تقول في من لم يثبت خلافة علي رضي الله عنه؟ قال بئس القول هذا، زاد أحمد بن الحسن عن بكر عن أبي. قلت يكون من أهل السنة؟ قال ما أجترئ أن أخرجه من السنة تأولا فأخطأ. إذا كان القائل له من العلماء يكون تأول وتأويل وهو خطأ، فإن كان من غير العلماء ممن وصموا بالبدعة فلا ولا كرامة. وفي هذا تحرج الإمام أحمد من إخراج أحد من السنة إلا بيقين، قد يكون له تأويل وفهم وإن كان خاطئا. وهذا من ورعه وإمامته رحمه الله. نعم. قلت ما أجتري أن أخرجه من السنة تأول فأخطأ. قلت من قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين، وقال أحمد بن الحسن لست وثلاثين، إنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد اجترأ هذا وما علمه، أيكون أن يصح وما علمه. أحسن الله. نعم. لقد اجترأ هذا وما علمه. هذا حديث ابن مسعود رواه أحمد في مسنده ورواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام على لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين. والحديث من أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه، والمقصود بها الفتنة التي وقعت وجرت على الناس ما جرت، حتى اجتمعوا في عام الجماعة لما تنازل الحسن بن علي الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وهي فتن سلم الله منها سيوفنا، فسلموا منها يا رعاكم الله ألسنتكم، وقولوا ما قال الصالحون الأئمة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. فقال لقد اجترأ هذا وما علمه، أيكون أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لسنين هو في الحياة، إنما يصف ما يكون بعده من السنين. قلت وسألت أبا عبد الله، قلت أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة علي، في خلافة علي رضي الله عنه؟ قال من لم يثبت خلافة علي رضي الله عنه فيزعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في رهج وفتنة وأبطل أحكامهم. قال فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سفيرة رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث العوام بن حوشب عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن أمر الناس خمس وثلاثون أمرهم على الحق. قال ويروى عن الزهري أن معاوية رضي الله عنه كان أمره خمس سنين لا ينكر عليه شيء. قال فكان هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس وثلاثون. قال ومنصور يروي عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله رضي الله عنه ستزول رحى الإسلام بعد خمس وثلاثين. زاد أحمد بن الحسن عن بكر عن أبيه عن أبي عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزول رحى الإسلام بعد خمس وثلاثين. وهذا معناه ما جرى من هذه الفتن التي كان في جرائها ما كان، ورحى الإسلام يعني ما كان من شأنه في العزة والقوة والمنعة. وهذا فيه أمر مهم أن الفرقة والاختلاف مثلبة للجماعة، وأن الاجتماع قوة وعزة ومنعة، ولهذا تواردت واستفاضت أدلة الشرع المطهر على تحقيق هذه الجماعة، واستقر مذهب أهل السنة أن لا جماعة إلا بإيمان ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم نجاة من الفتن وعصمة منها، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، ويجمعنا بصحابة نبينا في عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والله أعلم، والحمد لله.